لأن الفقه فيه فيها فيه دقائق، فقه الصلاة فيه دقائق قد لا يحسنه كل أحد. ومن هنا قال من قال من أهل العلم وهم جمع كثير قالوا إن الأفقه يقدم، وأن الأقرأ في الصحابة كان هو الأفقه، كان الأقرأ في الصحابة كان هو الأفقه. ولكن سيأتي معنا أيضا بعض الحديث تدل على أنه ليس بالضرورة أن يكون الأقرأ هو الأفقه، كما سيأتي في صلاة سالم مولى أبي حذيفة أول ما قدموا المدينة، وكان في القوم قالوا أبو بكر وعمر، وسيأتي تعليقنا على قوله أبو بكر لأن أبا بكر ما هاجر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى هذا. لكن على كل حال قد يكون عمر وبعض كبار الصحابة قد يكون أفقه من سالم مولى أبي حذيفة على ما سيأتي في إمامة الصبي. قال عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. الحديث مروي بأطول من هذا في البخاري وغيره، وهو أنه قال فلبثنا عنده، يعني حينما جاءوا مسلمين جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة، قال فلبثنا عنده قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني ونحن شباب جمع شاب، شبابة جمع شاب. قال فلبثنا عنده نحو من 20 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم. وفي بعض الروايات هل اشتقتم إلى بلادكم، فقالوا نعم، فقال لو رجعتم إلى بلادكم. وإلا لو قال عليه الصلاة والسلام مبادرة لو رجعتم إلى بلادكم قد يظن أنه استثقلهم أو نحو ذلك، ولكنه قدم بقوله كما في بعض الروايات هل اشتقتم أو لعلكم اشتقتم إلى بلادكم أو إلى أهلكم، فقالوا نعم، قال لو رجعتم إلى بلادكم. ففي قوله وكان رحيما على معنى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنهم يعني حينما كانوا شبابا وقد يكونوا متزوجين وتعلقوا بأهليهم، فكان من شفقته عليه الصلاة والسلام ولئلا يحرجهم قال لهم لعلكم اشتقتم إلى أهلكم، فقالوا نعم، قال لو رجعتم، فأذن لهم بالرجوع. ولكنه أوصاهم ببعض وصايا، أو خاصة أوصاهم بتعليم قومهم، فقالوا الصلاة علمهم الصلاة في كذا وكذا في وقت كذا وكذا، وصلاة كذا وكذا في وقت كذا وكذا، وأمرهم ببعض الفرائض أن يعلموها قومهم. وكان مما قال لهم رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم. قال فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. ففيه دليل أيضا على مشروعية الأذان وإن لم يكن الإنسان في البلد، يعني ولو كان في السفر، ولو كان الإنسان واحدا أو اثنين، يعني ولو كانوا جمعا قليلا فإنهم يؤذنا، وهذا مشروع. فالأذان رفع لذكر الله عز وجل، ولا يسمعه من حجر ولا مدر إلا ويشهد له كما مر معنا في فضل الأذان، فينبغي الإنسان يؤذن ولو كان منفردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وكذلك أيضا الإقامة، فالأذان والإقامة مشروعان، فهما في حق أهل البلد فرض كفاية، وفي حق الأفراد والمسافرين مشروع ومسنون، لكنه لا يلزم، والإقامة آكد من الأذان في حق الأفراد. فأذن وأقيم ولأمكما أكبركما، هذا هو الشاهد، ولأمكما أكبركما. ومر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإذا كيف الجمع بين هذه بين هذا الحديث والحديث السابق؟ الجمع ظاهر في الرواية الأخرى عند أحمد ومسلم، قال: وكان متقاربين في القراءة، فدل على أنهما تساويا في القراءة، فانتقل إلى جانب التفضيل الآخر وهو الكبر، وليأمكما أكبركما. أما الأذان قال: فليؤذن أحدكما. فالأذان ليس فيه مفاضلة إلا على ما تقدم مما ينبغي أن يكون المؤذن أمينا، وأن يكون صيتا، وأن يكون عالما بالوقت إلى آخره. فمن استجمع هذه المزايا وتشاح مع غيره فإنه يقدم من تحققت فيه هذه الصفات من رفع الصوت والأمانة، سواء الأمانة المتعلقة بالوقت ومعرفته ولئلا يغر الناس، أو الأمانة المتعلقة بأن لا يتطلع إلى بيوت الناس، بخاصة أنه في السابق كما هو معلوم ولا زال في بعض القرى أنه يؤذن في المنارة، والمنارة مكان عالٍ قد يستشرف منه بيوت الناس. فمن هنا طلبت صفة الأمانة في من يتولى الأذان، وأن يكون صيتا، لأن المقصود هو الإعلام، وكلما كان الإنسان عند صوتا كان أفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألق الأذان إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فالأذان يعني ليس كالإمامة، الإمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الأذان. فقال: وليأمكما أكبركما. قال: وكان متقاربين في القراءة، وفي بعضها متقاربين في العلم، على معنى أنهما استويا في الصفات ويتمايزان في الكبر، حتى ولو كان الكبر قليلا، يعني بأشهر أو بسنة أو نحو ذلك. وحمل بعض أهل العلم الكبر أيضا على ما هو أكبر من ذلك، على معنى إذا كان كبيرا في المنزل أيضا، كما لو كان وجيها. فقال إن الكبر هنا ليس مقصودا به فقط الكبر في السن، وإنما أيضا حتى الكبر في المنزل. ولكن هذا لا يبدو ظاهرا، هذا لا يبدو ظاهرا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب، لا يدل على أن المعتبر هو الصفات التي هي أظهر في موضوع الإمامة من العلم والفقه والقراءة وإحسان أحكام الصلاة، ولو كان الإنسان صغيرا أو كان أقل جاها وأقل منزلة. وسيأتي الكلام على إمامة الصبي وإمامة العبد والمولى. وللحديث فوائد كثيرة، منها شفقته عليه الصلاة والسلام، ومنها كذلك أيضا الرحلة في طلب العلم، فإن هؤلاء أيضا رحلوا في طلب العلم، مالك بن الحويرث وصاحبه، أيضا مالك بن الحويرث وصاحبه رحلوا في طلب العلم. وللحديث فوائد أخرى كثيرة. نعم. وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي مسعود: إلا بإذنه. ويعدده أموم ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة على كسبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، ف فإن فعل فقد خانهم، رواه أبو داود. هذه الحديث في موضوع الإذن، أو أنه لا يفتات أحد على حق من كان هو الأحق بالإمامة، وبخاصة صاحب البيت. صاحب البيت هو أحق بإمامة بيته، بالإمامة في بيته. قالوا حتى ولو كان أقل في الصفات المطلوبة. فهذا حديث مالك بن حويد قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذا أيضا من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المسلمون، وبخاصة رجال الدعوة والعلم. إذا كانوا في قرية أو كانوا في جماعة أو حتى كانوا في زيارة لبعض البلاد، لأن البلاد تختلف عاداتها وتقاليدها، وغالبا الغريب أو الأجنبي يعني لا يعرف لدى أهل المنطقة، فالثقة لا تكون متوفرة على النحو المطلوب. ولهذا طبيعة الناس أنهم لا يثقون إلا بمن عرفوه من أبناء قومهم وجلدتهم، فإن الغريب لا يعرفون علمه ولا منزلته ولا ورعه ولا تقواه، وإن كانوا قد يظهرون بشاشة أو يظهرون حفاوة على حسب طبائع البلاد، ويظهرون نوع تكريم، ولكن أيضا ينبغي أن يكون عند الزائر وعند الضيف وبخاصة طالب العلم وصاحب الدعوة من الفطنة ومن اللباقة، بحيث إنه لا يتظاهر أو يتجاسر بعلم أو يحب أن يقدم في مثل هذه المواطن. فإننا نلاحظ أن بعض الناس إذا جاء في زيارة أقوام أو بلدان أو مناطق تجده يحاول أن يتصدر المجلس، سواء بتقدم في إمامة أو تقدم في مجلس، فإن هذا من الأمور المستكرهة جدا. أولا وفيه سوء أدب، وهذا يضع في النفوس حرجا، يكون لك منزل عند الناس، لكن إذا رأوك تتصدر أو تحب أن تتقدم في أي مواطن من مواطن التقديم، سواء كان إماما أو كان جلوسا في صدر المجلس أو كان تقدما في السير أو تقدما في الدخول أو في الخروج، كل ذلك الناس لا تحبه. وخلق الإسلام في هذا رفيع وعالي، فينبغي ملاحظة ذلك جدا، وبخاصة من أهل العلم والدعوة، وأن يكونوا على درجة من التواضع، وأن يكونوا على درجة من الحساسية في هذا الباب. فإنهم إذا كانوا وضعوا لأنفسهم قبولا لدى الناس، حينئذ يكون ينفع فيهم منهم التوجيه، وينفع منهم التعليم. أما إذا وضعوا بينهم وبين الناس حاجزا، وبخاصة بمثل هذه الأشياء اليسيرة، هي أشياء يسيرة ولكن يكون لها وقع في النفوس عجيب، أن يرى الناس فيك أنك تحب أن تتطلع وتحب أن تتصدر وتحب أن تتقدم على غيرك، هذا مكروه للنفوس، ولو لم يقولوا شيئا. ولكن عليك ألا تتقدم إلا إذا قدموك وألحوا، وعليك ألا تجلس في أي مكان إلا حيث يجلسوك، وبخاصة أنك تجعل من نفسك قدوة وأسوة، والمرء حيث يضع نفسه، والأمر حيث يظهر منه من أدب، ويظهر منه من شفقة على الناس ومحبة في الخير لهم، وأن يكون هو بنفسه قدوة لهم، وبخاصة في التواضع وعدم التطلع إلى مثل هذه الأمور الصغيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قوما فلا يأمهم، لأنه سيكون في نفوسهم شيء، وأنت لا ينبغي أن تتقدم إلا إذا كان الناس راضون عنك، بينما إذا تقدمت من غير إذنهم أو أدركوا منك أنك تحب أن تتصدر، هذا مما يقلل من منزلتك، وأنت تظن أن في هذا رفعة لك، بينما في هذا حط من قدرك. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، لأنه أقبل في نفوسهم، بل لو رأوك تتقدم على صاحبهم حقدوا عليك وحنقوا عليك، لأن طبيعة أهل البلد وطبيعة القوم وطبيعة الجماعة يحبون أن يرون صاحبهم، أن يروا صاحبهم يتقدم الجموع، فأنت تأتي وتتصدر من غير تصدير، وإنه مجرد نستطيع أن نقول إنه إقحام منك أو سوء أدب، هذا مما لا ينبغي. ولهذا قال ولأمهم رجل منهم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. علق على ذلك المصنف رحمه الله بقوله وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود السابق، يعني أول حديث الباب، إلا بإذنه، وأيضا في حديث الآخر ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، ولا يؤمن رجل رجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، فهذا هو المقصود. فنعم إذا أذنوا فأنت تتقدم، لأنهم إذا أذنوا ارتفع الحرج، واحتفظت بمكانتك واحتفظت بمنزلتك. أما أنك تتصدر وتحب أن تتصدر ويدرك منك أنك تحب أن تتصدر، هذا أمر ممقوت، وإن سكتوا ولم يقولوا شيئا، ولكنك أنت تعرف أنك إذا ذهبت سوف يتحدثون ويقولون، فعليك أن تكف الغيبة عن نفسك وأن تكون أسوة وقدوة في الخير، وهذا من أدب الإسلام العالي. قال ويعضده، يعني يعضد التقدم بالنسبة للزائر أو بالنسبة للضيف أن يتقدم بإذنهم، يعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة. قوله ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة يدل على فضلهم وعلى تميزهم عن الناس نظرا لشرف أعمالهم ولما قدموه. الأول عبد أدى حق الله وحق مواليه، يعني عبد الرقيق أدى حق الله فيما يتعلق بعبادته ربه، سواء بالصلوات سواء بحفظه لنفسه في السر والعلن، ورعه تقواه بقدر ما يستطيع، وأدى حق مواليه على معنى أنه كان وفيا معهم يقوم بما يطلبونه من حقوق وعلى الوجه المطلوب، فإن هذا من أعظم ما ترتفع به منزلته. قال ورجل أما قوما به وهم به راضون، هذا هو الشاهد، ورجلا أما قوما وهم به راضون. وجهه، وجه الدلالة، هو ما وجه الدلالة يا مشايخ؟ ما وجه الدلالة؟ لأنه الشيخ يقول ويعضده عموم ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلالة على إلى آخره، قال ورجل، فما وجه الدلالة وكيف كان هذا عاضدا للحكم السابق يا مشايخ؟ وهم نعم على معنى وجه الدلالة في قوله وهم راضون، على معنى أن أن أنه الإمام يتصدر المأمومين إذا كانوا راضين عنه، على معنى أنه إذا كان ليس ثمة رضا فإنه لا يتصدر. ففي الحديث السابق من زار قوما فلا يأمهم أو فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم، فهذا الأصل أنه ينهى عن أن يتقدم الزائر في بيت المزور أو عند القوم المزورين. ثم في قوله إلا بإذنهم هذا صريح، وعموم قوله وهم راضون الرضا يكون إما أن يكون فعلا هو الإمام المقدم وهو من أهل القوم، أو يكون من خارج القوم ولكن أذنوا، لأن إذنهم يدل على رضاهم، لأن إذنهم يدل على رضاهم، فحينئذ تحقق الرضا، فتحقق أن يكون قد أما هؤلاء القوم وهم به راضون لأن إذنهم دليل رضاهم. ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلاوة الخمس كل ليلة، يعني مؤذن، يعني الأذان من أفضل الأعمال، وجاء في حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ثم أيضا في موضوع الأدب في حق الزائر، وبخاصة كما قلنا إذا كان من العلم وأهل الدعوة، في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بصدر فراشه، الرجل أحق بصدر فراشه وأحق بصدر دابته وأحق أن يؤم في بيته، فهذا أيضا من يؤكد ما ذكرناه قبل قليل. ومعلوم أن الضيف يجلس حيث يجلسه صاحب البيت، وأن لا يتطلع ويتخير صدر المجلس ليجلس فيه، فإن في هذا أن تجلس على تكريمته بإذنه أو تجلس حيث يجلسك، هذا في عدة فوائد. أول منها أنه أدب عالي، وأنك في سلطان غيرك فعليك أن تكون مؤدبا. الأمر الثاني أن البيت قد يكون المجلس الذي المكان الذي تختاره غير مناسب. لماذا؟ لأنه قد يكون مقابل للباب، الباب الداخلي للبيت مثلا، فتتكشف أهل البيت، وقد يكون هناك أمور لا يريدك صاحب البيت أن تطلع عليها، وقد يكون المكان الذي جلست فيه سيأتي من هو أكبر منك فتحرج وتقوم، أو أنك أيضا تحرج صاحب البيت حتى لا يقيمك، لأنك قد لا تدري من هم المدعوون ولا تدري من سيأتي، ولهذا ينبغي أن تجلس حيث يجلسك، فإن هذا قمة الأدب. ومثله طبعا الإمامة، بأن الإنسان يكون مؤدب مع المزورين ومع أصحاب المسجد وأصحاب البيت وأصحاب البلدة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. هذا الحديث فيه وعيد شديد على من تقدم يؤم الناس بغير إذنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، صريح في التحريم والنهي، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحرى رضا المأمومين إذا كان في مسجد، إمام مسجد ينبغي أن يتحرى رضا المأمومين. ولهذا نحن نلاحظ أنه أحيانا قد يكون مشاحنات بين الإمام وبين المأمومين، فإن هذا قد يؤثر على ثواب الجميع عموما وبخاصة ثواب الإمام، ويؤثر حتى أحيانا على الصلاة، لأنه ينبغي أن يكون هناك انسجام كبير بين الإمام وبين المأمومين، وبخاصة الأمر يتوجه إلى الإمام أكثر، لأنه يفترض في الإمام أنه أعلمهم وأنه أقرأهم وأنه أفقههم وأنه أعلم منهم بالسنة وأعلم منهم بآداب التشريع وآداب الإسلام، فحينما يتخذ من نفسه قدوة في خلقه وفي سمته وفي ورعه وفي تقواه وفي رعايته للمصلين ورعايته لجماعة المسجد ولأهل الحي، بهذا يكسب رضاهم ويصلي بهم وهو يرجو الثواب والأجر. أما إذا كانت مشاحنات ونزاعات، وهذا كثيرا ما يحصل في بعض مساجد القرى وبعض المناطق التي قد يكون فيها عامة أو فيها أميون، ينبغي الرفق بهم وملاحظتهم ومحاولة كسب رضاهم في حدود المشروع، فإن الحديث هنا شديد، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنه، فينبغي ملاحظة هذا، وإذا كانوا يكرهونه بحق فإنه